أحمده على فضله الشامل، وأشكره على إحسانه الكامل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله والحق ذاكر وقدم الصواب عاكر، فقمع الباطل بالحق الظاهر، ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وأطيعوه. عباد الله، تدبروا القرآن المجيد فقد دلكم على الأمر الرشيد، وتمسكوا به فإنه حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم والنور المبين. فطبقوه كما أمركم الله بتطبيقه، وأحضروا قلوبكم عند تلاوته لفهم الوعد والوعيد، ولازموا طاعة ربكم، فهذا شأن المتقين ودأب المؤمنين وسلوك الصادقين. واحذروا من غضبه، احذروا من غضب الله، احذروا من غضب الجبار، فكم قصم من كل جبار عنيد طغى وتكبر، شيد البنيان وطولها وتأمر على الناس وسادهم، وظن جهلا منه أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا ومعمر فيها، فجمع من الأموال ما بلغت، فلما ظن أنه قد حصل على الكمال وتمكن منه الغرور وأمن مكر الله وغفل عن الخالق جل وعلا، جاءه أمر الله على غرة وسلبه الصحة والعافية واللذاذة في المطعم والمشرب، فصارت الأموال عنده لا قيمة لها، لأنه جاءه ما يدهشه ويمسيه، جاءه الموت بما فيه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فيا من أنذرته المواعظ بمرور الليالي والأيام، يا من أنذرته المواعظ بموت الآباء والأجداد والأولاد، هل تظن أنك بعدهم سوف تخلد؟ كلا والله، ثم كلا والله، سوف يأتيك ما أتاهم ويطرقك ما طرقهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا أيها الإنسان، أما علمت أنك مخلوق في هذه الحياة الدنيا، موجود للابتلاء والامتحان؟ أما علمت أنك مسؤول عما فرطت في عمرك؟ فما هذا الإهمال وما هذا التفريط، وأنت محاسب ومناقش، وسوف تنطق عليك أركانك بالشهادة، بالشهادة عليك بما حفظ ورصد عليك بديوان أعمالك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا من يرى العبر بعينيه ويسمع المواعظ بأذنيه، إنك تعنى بذلك، إنك تقصد بذلك، فهل أنت مستعد إذا نزل بك ملك الموت؟ هل أنت مستعد إذا نزل بك هادم اللذات؟ هل أنت مستعد إذا نزل بك هادم اللذات ومفرط الجماعات وموتم الأطفال ومرمن النساء؟ هل أنت مستعد إذا حلت بك سفرات الموت؟ هل أنت مستعد إذا حلت بك سفرات الموت وتريد الكلام ولا تستطيع؟ تريد أن تقول وأسفا على شراء آلات له، وأسفا على شراء الفيديو، وأسفا على ما جمعت في البنوك من الربا، وأسفا على جسم نبت على السحر، وأسفا على أوقات أمضيتها مع الميسر والقمار، وأسفا على أوقات قتلتها في خارج البلاد في معاطرة الخمور وارتكاب الزنا والجلوس في مسارح المجون والفساد والإلحاد. هل يفيدك هذا الندم وقد وصلت الروح إلى الحلقوم وتماديت في معاصيك ولم تتب؟ فإن ذلك تقول ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند ذلك تندم على تفريطك، وهيهات في ذلك الوقت أن يفيد الندم، وبعد خروج الروح من الجسد تنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، يحملونك من الدار إلى المقبرة، وتبقى وحيدا في قبرك، ينهال عليك التراب وينفجع بطنك، وتأتيك الديدان من كل ناحية، وعندك عملك، وعندك عملك، إن كان صالحا فهنيئا لك، إنك في روضة من رياض الجنة، وإن كان عملك سيئا فويل لك، إنك في حفرة من حفر النار على ممر العصور ومضي الدهور. بعد ذلك يأمر الله، بعد هذا المكت الذي لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا، يأذن بالنفس بالصور، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. فحينئذ أعاد الله الأجسام بقدرته إلى أول خلقها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. لا إله إلا الله، الله أكبر، القادر على كل شيء، فيجمعهم الله جميعا في صعيد واحد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. معك الوزير، معك الواسطة، معك الرفيق، معك الصديق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فعند ذلك، في ذلك العرض العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أخيك إذا مرضت جلس عندك في المستشفى ولو طالت الأيام، وصاحبتك تساهرك الليل والنهار، وأمك وأبوك إذا خرجت إلى السوق وطارت غيبتك جعلا يبكيان حتى ترد إلى البيت. أما في هذا الموضع العظيم، في هذا الموقف الكبير، في هذا الموقف المهول، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. نفسي نفسي نفسي نفسي لا أسألك اللهم اليوم إلا نفسي، كل يتبرأ من صاحبه في ذلك المكان، يعرض عنك الصديق ويهرب منك الأخ، وتلقى من الهول الشديد كلما أزعجك وأساك. لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا الأمر الذي حذرك الله إياه في ذلك الموقف العظيم. تجري الدموع والعرق يسيمج، والعرق يمكث في الأرض، يمكث في الأرض أذرعة طويلة، الشمس حاملة وجهنم تذفر، والرب غضبان، يوم كيوم أطول من ألف سنة، تتقطع الأكباد فيه من الحصرات، تجفر جهنم على أهلها وتشهط فرحة بهم كما يشهط كما تشهط البغرة في الشعير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ذلك اليوم العظيم توضع الموازين التي تندعج لوضعها القلوب، ويقع الخصام، ويقول الحق جل وعلا: قد أطلت، قد أزلت المطل والليل، وفصل هذا الأمر إلي، وانتصاف المظلوم من الظالم علي. يا ويلك يا ظالم، يا ويلك يا ظالم، خرجت بمظالمك من الدنيا وأنت ظالم لعباد الله. يا ويلك إذا وقفت بين يدي الله، يا ويلك إذا أنشبت بك الخصوم وأظفارها. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. حقا لقد أنذرنا ربنا بالقرآن، فحذرنا من عواقب المعاصي والآثام، وأمرنا بتعدي الظلم، وأمرنا باجتناب الظلم، وحرمه على نفسه جل وعلا، أمرنا باجتناب الإجرام، أمرنا بأخذ الحلال واجتناب الحرام. فهل من مستمع؟ هل من مطبق قبل أن يقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد؟ يا عباد الله، إن أمامكم يوم القيامة يوم تشخص فيه الأبصار وتذهل فيه العقول، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فهنيئا لمن أطاع الله ورسوله وامتثل الأمر وأدى الفروض وانتهى عما نهاه الله عز وجل، فسوف يكون مع المؤمنين إذا جاءتهم البشارة السارة، ففازوا بالكرامات من الله إذا قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لمن يا ربنا؟ لكل أواب حفيظ، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ولا لا ما فيها، لهم فيها ما لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد. كرامات تتبع كرامات، رضوان من الله في جوار رب العالمين. أيها الناس، اتقوا ربكم عز وجل، فروا من النار، فروا من دار الهلكات، فروا من الجحيم ما دمتم في وقت الإمكان، فروا إلى دار الرحمة، إلى الدار التي طاب ساكنها ومسكنها، في نعيم أبدي لا يزول ولا يحول، في جوار أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بمنك وكرمك وإحسانك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بجودك وفضلك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، واستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله الحي القيوم ولا يغفر الذنوب، اللهم اغفر لي، اللهم لا تكلني الى نفسي، استغفر الله العظيم. الحمد لله العلي العظيم القاهر، الملك السلطان القادر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أحمده سبحانه على ما أولانا من بره وإحسانه المتظاهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشكره وقد وعد بالمزيد للشاكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات والبصائر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتحصى فيه الصغائر والكبائر، إنه يوم الجزاء الأكبر، إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم ترون يوما تدور فيه على المجرمين الدوائر، يوم تنشر فيه صحائف الأعمال، فآخذ كتابه باليمين له السرور والفرحة والغبطة، إنه فاز ونجا. وأما من أخذ كتابه بشماله فسوف يراه عليه في ذلك، فسوف يراه عليه وسوف يراه على فسوف يراه عليه في ذلك اليوم من أكبر المصائب، إنه خسر خسرانا مبينا، إنه يمر به إلى نار جهنم فبئس المصير. فاتقوا الله عباد الله، سارعوا ما دمتم في زمن الإمكان إلى رضوان الله، وبادروا بالأعمال الصالحة، واحذروا البدع، احذروا منكرات الأهواء، احذروا المعاصي بأنواعها، حاربوا البدع، حاربوا المنكرات قبل أن يحل بكم ملك الموت، فما يمكنكم ذلك. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خذوا حذركم من أعداء الإسلام، فهم يشنون عليكم الغارة بما يوردون لكم من المعاصي والآثام. انتبهوا يا أمة الإسلام، لا تكونوا من الغافلين، كونوا حريصين على دينكم وعلى أخلاقكم. إن من المؤسف أن البعض من الناس لا يدري أو يدري ويتجاهل كيف يدس الأعداء الدسائس حتى بأقل حاجة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها إلا الفطن. يصورون على أشرطة الكاسيت المرأة العارية وبجانبها الرجل يقبلها، يصورون على أشرطة الكاسيت المرأة العارية وبجانبها الرجل يقبلها ويضمها، يصورون على أشرطة الكاسيت المرأة العارية وبجانبها الرجل يقبلها ويضمها، وتباع في أسواق المسلمين، تباع في أسواق المسلمين، ويؤتى بها للمسلمين ليغيروا بها أمزجة المسلمين، ليضيعوا أبكار المسلمين، ليبثلوا الغيرة من قلوب المسلمين، ليصورون بها الفاحشة، ليصورون بها الغرائز الجنسية، ليصورون بها الغرائز الجنسية، ويعملون بها الفعائل بين المسلمين. والمسلمون ساكتون. إنها أشرطة مخبأة، أشرطة مخبأة لا يعرفها إلا من عايتها، لكن الذي عايتها ليتقي الله عز وجل، ليخاف الله ببلدان المسلمين، ليخاف الله بالمسلمين قبل أن تصيبه دعوة تقطعه إرادة إرادة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فإنا نجعلك في نحره، اللهم دمره تدميرا، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت القوي، أنت القوي، أنت القوي القهار، تغلب كل شيء بقدرتك، فإنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من أتى إلى هذه البلاد الآمنة وأتى معه بالفساد فاجعل منيته في طريقه، واجعله غداء للاتباع، اللهم اجعله غداء للاتباع، اللهم اجعله غداء للاتباع، اللهم اجعله غريقا في البحار، اللهم دمره كل مدمر، اللهم مزقه كل ممزق. اللهم من جاء إلى هذه البلاد يريد الصلاح ويريد الإصلاح فأعنه على طاعتك، اجعل لنا وله من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أمة الإسلام، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذروا البدع يا أمة الإسلام، احذروا البدع يا أمة الإسلام، وصلوا على خير مرشد، صلوا على نبي الرحمة، صلوا على من أخذكم الله به من الظلمات إلى النور، محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على أشرف خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار، عاما طبقا مجللا عاجلا غير عاجل يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر المجتنبين له. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين، واجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات النعيم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.